تفسير الآية 76 من سورة هود، يقول تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أي قالت الملائكة: يا إبراهيم ابتعد عن هذا الجدال في أمر قوم لوط بطلب تركهم لفترة لعلهم يتوبون، لأنه قد جاء وحضر أمر ربك بعذابهم وإهلاكهم، وإنهم لابد نازل بهم عذاب شديد من الله غير مدفوع لا يرد من أي أحد، لا بجدال ولا بأي شيء آخر، بسبب إصرارهم على سوءهم بلا أي توبة. فلا فائدة بالتالي إذن من جدالك، فلن يغير شيئا، لأنه قد انتهت إرادة الله تعالى وأمره بالعذاب والإهلاك لهم، ولا يرد حكمه أي راد عنهم.